بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1407 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في الثمر إذا تتذكرون، الثمر لبحث الضد شنو إذا تتذكروها فيما سبق، شنو كانت هذه؟ كانت أنه لو دخل شخص المسجد ورأى نجاسة، إذا قلنا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، شو يصير الصلاة حينئذ؟ باطلة، وإلا صير صحيحة، مو قلنا لا؟ ثم قلنا البهاء إيش قال؟ قال سواء منهي عنها أو ما منهي عنها، الصلاة هي شنو؟ فاسدة. ليش فاسدة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لعدم الأمر بها، فإنه صحة الصلاة فرع تعلق الأمر بها. احنا شو أجبنا؟ قلنا لا، صحة العبادة ما موقوف علينا على الأمر، إذا تذكرون هيك قلنا، بل يكفي في صحة العبادة شنو؟ كونها محبوبة واحد، واثنين بعد شنو؟ نأتي بها على نحو قصد تقرر. استهل يوم نريد نقول لا، لو قلنا، لو قلنا، احنا ما نقول، بس لو قلنا ان صحة العبادة فرع وجود الامر، ان العبادة ما تصير صحيحة الا يكون اكو امر متعلق بها. لو قلنا احنا منكم ينسب الى بعض الاعلام انهم يقولون هالشيء، ان العباده ما تصير صحيحه الا اذا اكو امر بها، يعني مثل هو يظهر من البهائي وينسب الى صاحب الجواهر، هم صاحب الجواهر ينسب الى هذا الراي. فاذا صاحب الجواهر موجود او البهائي موجود، قلنا له مولانا صلاتنا شو تصير؟ نجاسة كان اكو، شو تصير صلاتنا؟ شو جاوبنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. يقول صلاتكم باطلة. ليش؟ لعدم وجود الامر. لان لما ندخلت المسجد شفت ازال نجاسة، توجه امر ازل، اذا توجه امر ازل اذا امر صلي ما متوجه، وصحة العبادة فرع وجود الامر. هسه اليوم الريب العلماء فكروا، مو اليوم العلماء فكروا في محاولة حتى يوجدون الأمر بالصلاة، يعني صاحب الجواهر يقولون له أمر، احنا نجيب لك مولانا، تريد أمر نجيب لك أمر، انت شيخ البهائي تريد أمر بالصلاة نجيب لك أمر بالصلاة حتى تطلع صحيحة على رأيك. شلون أمر بالصلاة اذا انا طبيت المسجد يتوجه الي خطاب أزل؟ هل من المعقول في نفس الوقت الذي نتوجه أزل وقال شنو في نفس الوقت صلي؟ ما معقول مولانا، شنو احنا نجيب له؟ ما معقول، هذا امر دينا بس ضدين، أزل صلي، شلون يصير؟ ما اقدر انا يا أزل يا اصلي، اثنيناتهم ما اقدر. فاش قالوا العلماء؟ قالوا الامر بالصلاة امر ترتبي، ترتبي يعني شنو؟ يعني هيك نقول هذا معقول ومو معقول بنظرك. أن أطب من المسجد أشوف النجاسة، يجيني خطاب أذن، ثم يقال لي أذن وإن عصيت فصلي، فالأمر بالصلاة رح يصير مشروط بينا. مترتب هاي ما ترتبي لأن مترتب علينا على عصيان الأمر بالإزالة. يعني الأمر بالمهم المهم ياهو المهم مهم هنا وأهم المهم ياهو المهم الصلاة الأهم ياهو الإزالة. مشروط بعصيان شنو؟ الأمر بالإزالة. فالأمر بالصلاة ما مطلق، وجوب الصلاة ما مطلق، مقيد بينا بعصيان الأهم. وقت ما عصيت الأهم يجي أمر صلي، فهو مقيد مو مطلق أمر صلي. لكن أمر أجل مطلق يا مقيد، أمر أجل صار مطلق، أمر أجل يبقى على إطلاقه. فيا أزلت أو ما أزلت صليت هو أجل موجود داني، الإزالة هي محبوبة للمولى يريدها، صليت أو ما صليت فهو مطلق. لكن أمر صلي نقول ماذا؟ مشروط ومقيد ب عدم الإزالة. الأمر بالصلاة مشروط بعصيان الأمر بالإزالة. فيسأل شيء أمران نوجه إليه أمران لمن أدخل المسجد، أمر مطلق نتوجه لمن؟ للأهم وهو الإزالة. مطلق يعني شنو قصدي مطلق؟ يعني ما مشروط أصلي ما أصلي ما أصلي ما مشروط بعد قيد دخلت أمر صلي، وأمر مقيد وهو صلي. هذا ممكن وما ممكن. أقول أمر صلي لو كان مطلق مثل أمر أجل، يعني اثنينات المطلق، يعني أجل يقول أجل صليت وما صليت، وصليها المطلق يقول صلي أجلت وما أجلت، هذا يسموه أمرين شنو؟ ضد الدين على نحو العرضية مو على نحو التركب. هذا هو مستحيل بلا إشكال، هذان أمران ضد الدين على نحو العرضية مو على نحو التركب. عزل يقول عزل صليت وما صليت، صليت يقول شنو صلي أزلت وما أزلت، هذا مستحيل بلا إشكال. الأمر ضد الدين على نحو العرضية ما تفرج واحد شي يقول ممكن. الكلام أهنا أنه لا أحدهما مطلق، الثاني شنو؟ مقيد. محذور الأمر ضد الدين في آن واحد يرتفع ولا ما يرتفع؟ إذا قلنا يرتفع هذا شي يصير هذا ممكن، إذا فرض على أنه ما يرتفع هذا ما ممكن. يلا بنظرك شنو السابعة؟ هذا يسمونه بحث التردد. بهالمناسبة مجرد الكلام يبحثون العلماء بحث التردد، وين يبحثوا؟ في مسألة الضيق من باب هذا. والمنشأ شنو هو؟ بس خلي يظهر لا تنسوا يعني أن البحث التردد أصلا مجال شوك تيجي شوك الحشي في التردد، أمر التردد يجي. لو قلنا صحة العبادة موقوفة علينا على الأمر مولانا لا تنسى، ها على رأي صاحب الكفاية اللي يقول صحة الأمر العبادة ما موقوفة على الأمر، أصلا ما يحتاج تفكر تأمر بس لا تجيب التردد. هذا نفكر بناء على رأي شيخ الجواهر، ايه صح الشيخ البهائي اكتفت مولانا لذلك جيدا. بس قبل ما ادخل في الموضوع ان هذا ممكن وما ممكن، قبل ما ادخل في الموضوع هذا ممكن وما ممكن، اصبت شيء ان ابي الكيان سهلات تسيع خاف بذهنك يجا. الشيء الاول هذا اللي قاعد ابينه انه قد واحد يقول شيخنا سألت ما تقول لي والعلماء هذا ممكن أمر صلي مقيد يصير يوم ممكن، أفترض قلنا ممكن، لكن إحنا نريد أمر بالصلاة بالفعل ممكن ما يصير وممكن، بس أكو أمر يا إلهي من أطلع المسجد أمر بالصلاة ممكن ممكن فخليه الممكن الامكان ما يساوي قول وقوعه لا يلازمون وقوعه انا اريد امر واقع بالفعل موجود انت تقول ممكن امر بالصلاه متركبا ومشروطا بعصيان اذن لكن انا بالفعل اريده ممكن ممكن ممكن ممكن زيد اكو ممكن ان الدنيا قاعد تنطر مو لكن اذا قاعد تنطر وما معلوم اهدل مش وقت تتبلل ما بمكان مطار ده فعلية المطار فهمتش صحة الصلاة يقوم احيانا على عند الامر او على عند بالفعل انت تجيب الامر واقع ممكن خليص الممكن هذا شيء بيدنا اقول لك هذا جوابه ان شاء الله ان شاء الله هذا بعدين شو يا فرد صفحتين ثلاثة فرد درس درسين ان شاء الله يجينا اذا ثبت الامكان ثبت الوقوع بس ما تقول ليش بعدين اقول لك ليش هذا احنا من التكتيرة فانت لا تشكل هالاشكال الامكان اهنانا بقدرة قادر يسايق ويلازمه لقدرة قادر فبعدين ندين اشكال يلازم الوقوع فانت هذا افتت عنه هذا الشيء الاول الذي ردت ابينه والشيء الثاني الذي ردت ابينه هذا انه قد واحد يقول انت قلت امر صلي مشروط ديما لعصيان شنو اذن فعلى هذا الاساس نقول العصيان هو ديما يتحقق عصيان امر اذن يتحقق بالصلاة يعني لما اجي اوقف واقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الله الله هنا يجي شنو صار عصيان بالشروع بالصلاة صار عصيان امر اذن فإذا كان أمر صلي مشروط ديما بالعصيان يعني شو وقت راح يجي أمر صلي بعدين عصيان يعني بعدين الشروع في الصلاة يجي وإحنا نريد أمر صلي شو وقت يجينا قبل الشروع صحة العبادة موقوفة ماذا على وجود أمر لكن الأمر يكون شو وقت موجود قبلها مو الأمر يجي بعدين شو يفيدنا إحنا هذا أمر بعدين فالتفت لهذا الإشكال جيدا وكرر واحد يقول شيخنا انت قلت امر صلي مشروط بما بعصيان اذل عصيان اذل هو شكت يصير بالاشتغال بالصلاة يعني شكت يجي امر صلي بعد ما اشتغل في الصلاة هذا ما يفيدني انا اريد امر قبل الاشتغال فما سويت ان فرد شيء ان اشكلت هكذا قلت احنا نقول امر صلي مشروط بالعصيان بس بيا عصيان العصيان الذي يحصل بعدين يعني ان عصيت بعدين فأمر صلي شو وقت موجود من الآن فأمر صلي الآن بس مشروط بينا بأن تعصي شنو بعدين إذا هتشرب من دون هذا الذي يعبر عنه العصيان راح يصير شرط شرط متأخر يعبرون عنه يعني ذلك العصيان صار شرطا بوجوده المتأخر لمن يحصل بعد ذلك الوجود من الآن يحصل وإن كان العصيان بعده بس الوجوب من الصلاة فيصير وجوب الصلاة مشروط بالعصيان لكن هي عصيان ما العصيان الذي يكون موجود وياه من وهي الأمر هذا العصيان الذي موجود الأمر هذا يسمونه شرط شنو مقارن لا العصيان الذي يحصل بعدين فأنا لما أريد أقول الله أكبر في علم الله أكو عصيان بعدين عصيان عصيان أكو ولا بس القبل ما أقول الله أكبر عصيان بعدين يحصل لما يحصل واقعا بل يحصل شيء اذا يحصل من الان اكو امر بالصلاة افضل الله اشعر بالصلاة والامر موجود اي بس العصيان الذي هو مسقط العصيان الذي ماذا بوجوده المقارن أما بوجوده المتأخر لا. فالمقصود إذن بالتالي لأجل هذا نأخذ العصيان ماذا؟ بوجوده المتأخر شرطا للوجوب الفعلي. هيك نقول. فإذا تقول إشكال بعد ماكو لا فخلوش تنطولها. ما نأخذ الشرط والعصيان، نأخذ الشرط والبناء على العصيان، البناء على المعصية. والبناء على المعصية شو وقت موجود؟ بس ما أتضل للمسجد البناء على المعصية موجود ولا؟ أنا شفت النجاسة فأني أنا أعصي، لأن ويا النجاسة أنا ماليه شغل. الدنيا قاعد تمطر تكسف هدومك وكذا، أنا باني على أن ما أزيلهم. إيه البناء على المعصية ماذا هو موجود، سواء اشتغلت بالصلاة أو ما اشتغلت بناء موجود بس ما أدخلت. فما دام البناء موجود بس ما أدخلت، إذن بس ما أدخلت يعني صلي شنو؟ يصير موجه إليه، يصير صلي موجه شنو إليه. بعد مو لازم ناخذ البناء بوجوده المتأخر ولا لو بعد ما يصير البناء متأخران مقارنان متقدمان، هذا بعد ما يأثر. إذا البناء على ما شابناه بشر بعد ما يأثر، متأخر متقدم مقارن ما يأثر بعد، يكون شرطا. بل إذا أردنا ناخذ الشرط والعصيان يكون ناخذ العصيان بوجوده شنو المتأخر، يصير شرط علما للوجوب المتقدم، حتى الصلاة في التحريعة بها أمر من الأول. هاي النقطة التبتوا إلها بالي. على أي حال المقدار اللي بيهضمناه تشويش لي يصير المقدار اللي أريد أن تحفظه، ما تفتهل ما بي إن شاء الله شيء مقدار اللي يعطيه هالمقدار، هو أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى نجاسة، وقلنا صحة الصلاة موقوفة على الأمور، نقدر نقول هذا أمر إليه ولا أكو إلى أمري ولا؟ يعني يمكن هالشي يوجه إليه، يقال له صلي إن عصيت، لكن عصيان الذي يحصل بعدين لوجوده المتأخر، أو إن دليت على المعصية بعد مو لازم ناخذ شرط متأخر نقارنهم شكوبي متقدم الشرط، يمكن ولا؟ إذا من دون هالقيد قل لي ما يمكن، أقول له أجل وصلي قل لي ما يمكن، لكن إذا أقول له أجل وصلي لكن مشروطا يمكن وما يمكن. هذا صار معركة للآراء والاختلاف بين العلماء، والمسألة صارت من المسائل الأصولية المهمة جدا. صاحب الكفاية من القائلين بعدم الإمكان، من القائلين بعدم الإمكان. أستاذه أستاذ منه مو الشيخ الأنصاري، هسه هنا ما نشغل الشيخ الأنصاري، مرزا الشيرازي، مرزا محمد حسن الشيرازي اللي كان هو تلميذ للشيخ الأنصاري في سامرة، صاحب الكفاية هم تلميذ ترى شنو للأنصاري الشيخ الأنصاري. إيه بس التلاميذ مو كلهم سوية، بعدين حضر صاحب الكفاية أجمل عد السيد الشيرازي. السيد الشيرازي كان من القائلين بإمكاني الترتب، وبعد ذلك شيد أركان القول بإمكان شيد أركانه. المرزى النائيني تلميذ المرزى الشيرازي، وهم تلميذ صاحب الكفاية، هذا تبدت إمكان الترتب فرد بحث مفصل سواله مقدمات خامس ومنا ومنا، وإن قلت قلت كذا الحافظ بعد بالي تقريبا صار بالي من البديهيات بالي أنه ممكن بعد. فالعلماء اللي قاموا يجون بعديا كلهم قاموا يقولون أنه ممكن من بركات مرزا الشيرازي، يعني هالإيضاحات والمقدمات والكذا اللي يسوي مقدمات خمس إذا واحد يراجع تقريرات. على أي حال المقصود صار يقول لا ما ممكن، يقول إيش ما أمر بالضدين أكو، لا إله إلا الله، ليش هذا أمر بالضدين أكو؟ إحنا قلنا أمر بالضدين أكو إذا كان أمر صلي ما مشروط، أما إذا مشروط بعصيان أزيل. أمر بالضدين يصير عم في آن واحد أمر بالضدين يقول بالي في آن واحد أكو، ليش؟ لأن إذا صار بناي أنا أعصي وأقول الله أكبر يلا أيضا صلي، أمر بالصلاة أكو يا ماكو بلي أكو، أمر أزل أكو يا ماكو إذا قلنا مطلق فراح يجتمع أمر أزيله أمر صلي الآن فصار أمر بضدين. فالأمر بضدين شو بده يصير؟ إذا بنيت على أنا أعصي ودخلت بالصلاة فدخلت أو ما دخلت نعم هنا الأمر راح يجتمعان فيصير أمر بضدين. بل قبل ما أبني أن أعصي قبل البناء أمر بالسلام ما راح يصير فقط يا أمر موجود أزل. فإذا في مرحلة أزل في مرتبة أزل اللي هو مرحلة أزل نتقدم عليه من على مرحلة صلي لأن صلي هو شو وقت يجي ها يكون أول أزل ثم أبني على معصيته ثم بعد ذلك شنو يجي أمر صلي. فمرتبة أزل شو يصير نتقدم عليه من على أمر من صلي. ففي مرتبته المتقدمة منافذ ما كان ضد الدين لكن في مرتبة صلي الذي تحصل شو وقت هاي المرتبة بعد البناء على عصيان أزل يلزم اجتماع الأمر ضد الدين. هذا رأي ماذا تبعدون ان قلت سيجي بس صاحب الكتاب من القائلين بأنه ما يمكن التردد يعني أمر بالصلاة مشروط بالبناء على معصية أزل أو بالعصيان لوجود المتأخر ما يمكن يقول أنه بالي من دون ترتيب ممكن أن صلوا أذن يقول من دون ترتيب من دون اشتراط صلوا ممكن ولا لا ليش أنا أمر بضده يقول الآن محظور أمر بضده هم موجود لأن في مرتبة أذن افترض ما موجود شنو إلا بس أذن لكن في مرتبة صلي في مرتبة صلي شنو هي بعد البناء على المعصية هنا أمر صلي يجي في هالمرتبة صلي يجي وأذن يجي فصار أمر بضده. هذا الطالب هو يجب ذهنه هذا كل واحد ترى احنا همات يجب ذهنه وهي الشبهة الذي قالها صاحبه كذا امسع الكذا ما قاعد يبين فرد مطلب جديد ويأتي الأذهان هاي كله الطالب اول ما يواجه الثلاثة يقول مستحيل لنبت ماذا ترى صاحب الكفاية بس هنطبق شوية ثم انه تصدى جماعة من الافاضل لتصحيح الامر بالضد امر بالضد ياه الامر بالضد يعني عن الصلاة ضد العبادي هذا يصححه لكن انت كنت تعلق انه بناء على ان صحة العبادة موقوفة عليه من على تعلق الامر بها بناء على هذا نحتاج الى وجود هاي الامر هاي النقطة لا تنساها. تفدى جماعة من الافاضل مقصود جماعة من الافاضل من يقال اولهم يقال اولهم المحقق الكركي اولهم المحقق شنو الكركي المحقق الثاني يعني هو اول من هاي الفكرة ابداها لتصحيح الامر بالضبط امر بالصلاة لكن بنحو المترتب مترتب عليه من امر بالضبط مترتب عليه من امر صلي مترتب مشروط يعني مترتب عليه من على عصيان وعدم اطاعة ازول الامر بالشيء يعني امر بالازالة بس مشروط بعصيان الامر بالازالة بنحو الشرط المتأخر يعني العصيان المتأخر شرط موجود الصلاة الان الأمر بالصلاة الآن وهذا سبب شنو أنا بينتكيها بعد ما أكرر يقول لا ما نأخذ الشرط العصيان المتأخر نأخذ الشرط البناء على المعصية أو مشروط من بالبناء على المعصية ها البناء على المعصية عطف على من على العصيان بنحو التركد على البناء على يو على العصيان يو على البناء على المعصية لكن بناء على المعصية نأخذ الشرط شنو بعد اللي يكون متأخر لا بعد مو لازم بنحو الشرط المتقدم تريده شكوبي مقارن تريده شكوبي متأخر تريده أهم شكوبي لكن متأخر ليش ما جابه لأن ذاك واضح الإمكان ما جابه ذاك واضح الإمكان ذاك حتى بالعصيان هم ممكنون الذي مشكوك الإمكان لا اكتبت جيدا يا أخي واحد بناء بنحو الشرط المقارن تقدمه ممكن فلذلك ذنبه وأما بنحو المتأخر فذاك حتى بالعصيان كان ممكن ذاك ما في كلام فوق فلذلك ذاك ما جابه بس قول يا رجال خرجين حتى لا تشبهنا ولا تخلينا نحكي زايد زين بدعوة دعواهم قالوا شنو الكركي وجماعته قالوا قالوا الذي ممكن قالوا لا مانع عقلا قالوا عقل يقول ممكن عن تعلق الأمر بالضدين يعني إزالة الصلاة كذلك شنو الأمر بالضدين كذلك يعني بهالشكل شنو بهالشكل دولة فيه اسمي بأن أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا امر بال إزالة. والأمر بغير الأهم معلقا على عصيان ذلك الأمر أو البناء على العصا جميع الثير. والعزم على العصا عطى تفسير عندنا بناء وعزم نفسه. قالوا عقلا ممكن بل قالوا لا أنت أركان واقع خذ هذا الشيء الأمر التركبي بل هو واقع كثيرا عرفا. أقول واقع مثل من الشيخ إن شاء الله يجي في درس باته في درس باته إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل من الأمثلة العرفية. لذلك هذا المثال هذا المثال أن الوالد لما يريد يطلع الصبح من الدار يقول للابن يا بني اذهب إلى المعلم ذاك الزمان ما أدري شي يسموه ما أدري الشيخ شي يسموه وذاك الزمان ترد اسمه الملا الملالي كذا اذهب إليه وتعلم القرآن تاريخ واحد يتعلم القرآن ما يصير ذاك الزمان عمره 1-7 سنين هو القرآن كله حافظ كله يعرفه احنا نسال الآن ما شاء الله بعد ماذا عمرنا شقد وبعد ما نعرف المقصود اذهب إلى المعلم وتعلم القرآن وإن عصيته روح لكن شو إن عصيت لا تخرج وتلعب مع الأطفال اجلس في الدار واكتب ايه شيخ باكر إن شاء الله يجي هالمثال هو مثلا فالمقصود هنا شنو ترتب أفتشي وجدان لأن الأمر بالذهاب إلى الشيخ مطلق هو الأمر يريد الذهاب إلى الشيخ سواء التفليل تكتب أمر فيته هو يريده يحبه يريده الأمر تذهب للشيخ لكن في نفس الوقت إذا عصيت ذاك اجلس ماذا وأكتب فحين إذا الأمر بالكتابة راح يصير ماذا مترتب ومشروط من بعد الذهاب إلى الشيخ والأمر بالشيخ ذهاب إلى الشيخ مطلق فهذا واقع أرسل أمثل إله وإنت تقدر ماذا أمثل هواية تطلع من الظلم الطبخ لليوم فلان شيء أطبخوا لنا ماذا مثلا ثم وكذا أنا مشتهي فلان شيء وإن عصيته حتى مو إلا وإن عصيته وإن بريكم مسؤون هذا فلان شيء فأطبخوا كذا بس هذا مو ترتب هذا أمثل على هواية بالعط إحنا هواية أخوة هذا الترتب على أمثل الشيخ الآخر يقول لا قلت الجواب ما يمكن أنا من أنصار يقوم بعد إمكان الترتب قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد ملاك الاستحالة شنو هو في طلب الضدين في عرض واحد يعني من دون ترتب أنا أقول أزل وصلي هكذا في أنواع من دون ترتب شنو هو ملاك الاستحالة أمر بالضدين هذا هكذا بحث هذا ملاك الاستحالة ولا هذا ملاك الاستحالة موجود هنا أيضا في سورة الترتب آت في طلبهما في طلب ماذا الضدين كذلك عنا نحن الترتب هذا هم يجي عن طلب الضدين يصير في آن واحد شنو فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب الأهم مرتبة طلب الإزالة مرتبة طلب الإزالة الذي قلنا هي متقدمة عليها من على مرتبة الأمر بالصلاة مرتبة الأمر بالصلاة متأخرة هاي تكتب مرتبة ومرتبتين ما يأثر في مرتبة أمر أزل وإن لم يكن شنو اجتماع طلبهما طلب الأهم والمهم إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغير الأهم صعب الكلام هذه الألفاظ في مرتبة طلب في مرتبة الأمر بغير الأهم يعني الصلاة في مرتبة الأمر بالصلاة وهي المرتبة المتأخرة في هالمرتبة شئكم اجتماعهم اجتماعهم يعني شنو يعني اجتماع الطلبين هم صلوا أزيد ليش ليش اثنينات الموجودات خصلي واضح موجود مو لا يعني أنا باني على العصيان موضوع متأخر والبناء على العصيان أو العصيان متأخر عدك بعد شنو لا أنسى أزل موجود وما موجود بريقه موجود ليش لأن أزل ببناء على عصيانه أو بعصيانه المتأخر الآن هم يسقط الآن هم يسقط لذلك قال بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة موجود في مرتبة عصيان الأمر بالأهم في هذه المرتبة موجود الذي هي مرتبة الأمر بالمهم وعدم ما يسقط بعده وعدم سقوطه بعده ما يسقط بعد ما يسقط بمجرد المعصية فيما بعد خذنا المعصية بنحو المتأخر ما لم يعصب الفعل ما يسقطه أو العزم عليها الأمر هو في الحقيقة فيما يسقط بالعصيان الفعلي أما بالعصيان الذي يجي بعدين ما يسقط أو بالعزم عليها ما يسقط هاي العزم عليها على من عطف على المعصية، وعدم سقوطه بعده بمجرد المعصية وبمجرد شنو العزم عليها على المعصية. أكو أمر أذن معه علية الأمر بغير الأهم، بغير الأهم شنو هو والسلة أيضا، يعني أيضا هو فعلي. ليش فعلي؟ لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا. شرط فعليته شنو هو؟ أمر بالمهم والبناء البناء على الأصيان أو الأصيان متأخر، هذا موجود مبروء. لا يقال قد واحد يقول شيخ في صدق حكايتك صدق، يعني أمر بالضدين راح يصير لما أبني على أن أعصي شنو؟ إيه صدق صدق صدق، لما أبني على أن أعصي أزيل أمر بالضدين الآن راح يصير هم صلي وهم أزيل، لكن شو اختياري أنا؟ ليش بنيت على الأصيان؟ لا أبني على الأصيان حتى شنو؟ أمر بالضدين ما يصير. إذا ما كنت أبني على الأصيان شان أكون متوجه إليه؟ كان متوجه إليه بس أنا عزي أنا صلي بعد ما يوجه، لكن بسوء اختياري ابنيت على العصيان تذنينات العجل، فهذا أمر بالضد لكن ناشئ من سوء الاختيار، هذا شكو بي، هذا ما بي محظور. من دون سوء الاختيار أمر بالضدين ماذا؟ من سوء الاختيار حصل أمر بالضدين، وإلا إذا ما كان سوء اختيارك ما تدني أمر بالضدين ما كان. الجواب صحيح من سوء اختياري إجا أمر بالضدين، لكن الأمر بالضدين هو مستحيل، سواء سوء اختيار أكو أو ماكو سوء اختيار هو مستحيل. ليش؟ يقول صاحب الكفاية إذ لو كان الأمر بالضدين الناشئ من سوء الاختيار، إذا مو مستحيل فلازمه أن أمر بالضدين بلا ترتب، مستحيل ممكن بلا ترتب ممكن يصير. إذا علق على أمر اختياري بأن هكي ويفرق أنه أقول لك لا تقوم من ناني لا تخرج من هذه الباب، وإلا إذا خرجت فأنا أطلب منك شنو؟ أطلب منك، أطلب منك على أنه ماذا؟ تجلس ولا تجلس، تجلس ولا تجلس، أعلق طلب الأمر بالجلوس وعدم الجلوس على أمر شنو؟ اختياري، لا تطلع منها أقعد هنا، وإذا طلعت برا ترى شوف اجلس ولا تجلس أنا أطلب من عدك. ممكن هذا ولا يعني أمر بالضدين يصير لكن من دون ترتب، بس أعلق الأمر بالضدين على من؟ على أمر اختياري. هذا يصير ولا ما يصير؟ أنا أقول لك لا تطلع برا للشغال، أو أقول لك للشغال تجيته نفوق للشيله، ترى إذا شلت راسك لي فوق أنا أكلفك ديما بأنه تجلس وما تجلس. يمكن هاي وما يمكن تكلفني بالجلوس وعدم الجلوس على نحو العرضية، مو مشروطا بعد شيء، مترتب ماكو، بس أعلق على أمر اختياري إلك أنا إذا شلت راسك، أنت تقدر تشيل راسك تبي مشي، بس أقول لك إذا شليت أنا أكلفك ديما لأن تقوم ونفقه، هذا معقول؟ ما معقول. الأمر بالضدين مستحيل، سواء فرض على أنه نشأ من سوء الاختيار أو لا من سوء الاختيار، بالتالي مستحيل أن تقول قوموا أقعد ونجبون، سواء فرض سوء اختيار أقعدي أو ما عندي، هذا الأمر بعد وجداني في مردها كذلك. نقول هو إذا الأمر بالضدين على نحو الترتب، إذا كان هو مستحيل فمن كذلك بعد بنسوء الاختيار وبنسوء الاختيار، فما إلى ما أنا بقول خذ مني راح يجتمع أمر بالصرار الإزالة بنسوء اختياره، هو اختار البناء على العصيان، على عصيان أذي فتوجه إليه الأمر بالضدين، فإحنا نقول لك هو إذا مستحيل مستحيل سيعترض سوء اختيار أم سوء اختيار؟ كما أنه مستحيل ماذا أن أقول الفرد واحد قوم ولا تقوم، هذا مستحيل، لا فرق، سوء اختيار أم سوء اختيار. لذلك حتى إذا قلت على أنه إن رفعت رأسك إلى الأعلى فاجلس ولا تجلس، هذا مستحيل. حتى إذا نشأ سوء اختيار مستحيل، لو درس بعد مستحيل في موردهم كذلك نطبق العبارة. لا يقال نعم يعني الصدق راح يصير لما أبني على عصيان أمر بضدين يصير، ولكن بسوء اختيار مكلف. ليش؟ لأن هو اختار بسوء اختيار أن يعصي فيما بعد، أو بسوء اختيار أن أبني على عصيان حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، أو تتكمل، أو الآن عصى بسوء اختيار بنى يعني. فلولا هو يعني لولا هذا سوء اختيار، لو ما كان يبني الآن على العصيان، لو ما كان ماذا عاصي في اختيار العصيان فيما بعد، لما كان الآن متوجه إلى إلا يا أمر إلا أمر عزيز إلا طلب بالأهم. فإذا كان هيك شيء نقول لا برهان على امتناع الاجتماع، اجتماع الأمر بالضدين إذا كان ناشئ من سوء الاختيار. لا يقال فإنه يقال، هذا الجواب، فإنه يقال استحالة طلب الضدين من يبعد مستحيل من الحكيم أن يطلب الضدين، لأنه طلب محال، مو لأنه طلب الضدين طلب محال، فطلب المحال محاله سواء سوء اختيار أقوى ما في سوء اختيار ما يأثر هذا بعد. فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليست إلا لأجل استحالة طلب المحال، من دار أنه يلزم طلب محال، إذا طلب محال فنقول طلب المحال محال سواء سوء اختيار أقوى ما في سوء اختيار، واستحالة طلبه طلب المحال من الحكيم الملتفت إلى محالية المحال لا تختص بحال دون حال، حتى في حال سوء الاختيار همت محال طلب المحال. وإما يعني لو فرض طلب المحال في حالة سوء الاختيار ممكن وصح، يعني طلب المحال طلب الضدين مثل طلب الضدين فيما علق على أمر اختياري إذا شلت راسك، لا صح ياهو لا صح فاعل، لا صح ياهو فاعل، يعني طلب المحال مثل طلب الضدين قم ولا تقوم، فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيح لماذا إلى التركب، يعني من دون حاجة إلى تركب أنا أقول على أنه ماذا لو رفعت رأسك فيلزم حينئذ ماذا أن تجلس ولا تجلس، وهكذا في مرمى في الصلاة نقول أمر تركب عم يحتاج أقول له شوكت ما أدخلت المسجد وشدت نجاسة إذا أدخلت بعد أمر تركب محتاج هم أزيد وهم صلي بلا أن تركب ثلاثة في أنواع حديثة. فعلى رأيك هذا جائز أن هو اختار أن يدخل ويصطب في المسجد ما راد لك تدخل، فإذا برجو اختيارك راح يتوجه كلين أمرا إذا سوء الاختيار يرفع المحذور صاحب الكفاية اللي تقول فلازمه أنه ترتب محتاج. نقول له شوكت ما دخلت في المسجد يجيك أجل ويجيك صلي بعد صلي مو مترتب على عصيان، لا لا لا لا لا من دون ترتب على عصيان يجيك صلي مطلقا وأجل مطلقا لكن أنا أدخل في المسجد لازمه يكون هذا شيء صحيح. على رأيك ممكن ترتب عن الاحتياج، ليش؟ لأن هو بسوء اختيار داخل المسجد ما راد لك تدخلت تبقى برا المسجد توقف انت دخلت وقت. على رأيك لازمه ماذا عن الترتب أصلا ما نحتاج له، لازمه أن طلب الضدين في آن واحد بلا ترتب صلاة وإزالة بلا ترتب، لازمه أنه ممكن إذا قلت له إذا دخلت المسجد ورئيس يتراجع لك كل الأمر، لازم على رأيك هذا ممكن بلا حاجة لا ترتب مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. أكو واحد يقول ممكن، أنا أقول له إذا دخلت النجاسة وصرت النجاسة هم صلي وهم أزل هذا محال بلا إشكال في آن واحد، وإن شاء من سؤال اختيار هذا محال. كذلك إذا فرضنا أنه يلزم طلب الضدين في صورة الترتب فهو محال حتى إذا كان ناشئ من سؤال اختيار. إن قلت برقم بين الاجتماع هذا نرجو إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.